تقول: إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصلي بعد صلاة الظهر، هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟ لا يلزمها، يعني ما فرطت. أما لو أخرت وضاق الوقت يلزمها القضاء لأنها مفرطة. أما إذا جاء الحيض في أول وقت أو في وسط الوقت ما يلزمها القضاء على الصحيح.